قناة فيصل آل صفر تقدم باب سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب السهو. هذا من إضافة الشيء إلى سببه، أي باب السجود الذي سببه السهو، والمراد بالسهو النسيان والذهول. قال: يشرع لزيادة. يشرع أي يجب أو يسن في بعض الحالات سجود السهو إذا حدث في الصلاة أحد حالات ثلاثة. الحالة الأولى قال: لزيادة، وسيأتي بإذن الله تفصيل الزيادة في ماذا تكون. أو نقص، أي كذلك إذا نقص شيئا من الصلاة، كما سيأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى المسلم فزاد أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. والحالة الثالثة قال: وشك. والشك هو التردد بين أمرين لا مرجح بينهما، والدليل على أنه يسجد للشك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين. ثم لخص ضد الحالات الثلاث فقال: لا في عمد، أي لا يشرع سجود السهو في عمد قصده المصلي، لأن السجود فقط للسهو. ومتى يشرع سجود السهو؟ في صلاة، قال: في الفرض والنافلة، في الصلاة المفروضات وفي النوافل أيضا، ولا يشرع في الصلوات، في الصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجود، مثل صلاة الجنازة، وبعض أهل العلم يقيس عليها صلاة الخوف. وكذلك سجود الشكر والسهو ليس له سجود، لا يلزم منه التسلسل. ولما ذكر رحمه الله متى يشرع السجود، بدأ يفصل في الحالة الأولى من الحالات التي يشرع فيها السجود، وهي الزيادة في الصلاة. والزيادة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون في الأفعال، وإما أن تكون في الأقوال. والزيادة في الأفعال إما أن تكون من جنس الصلاة أو لا تكون من جنس الصلاة. والتي من جنس الصلاة تنقسم إلى قسمين أيضا: إما أن يأتي بفعل داخل الركعات المشروعة، وإما أن يأتي بزيادة ركعة عن الصلاة المشروعة. وأشار إلى القسم الأول وهو الزيادة إذا كان من جنس الصلاة، فقال: فمتى زاد فعلا، أي هنا الزيادة في الأفعال من غير جنس الصلاة. وسيأتي إن شاء الله الزيادة من غير جنس الصلاة عند قوله: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. ثم مثل للعمل الذي هو من جنس الصلاة إذا كان ضمن الركعات المشروعة، مثل لو زاد في الركعة الأولى قال: قياما أو ركوعا، مثل لما انتهى من الركوع الأول قام، هذا قيام، هذا قيام زيادة، ثم ركع، هذا ركوع زيادة. أو قياما أو قعودا، مثل لو جلس مرتين بين سجدتين، ركوعا أو سجودا، مثل سجد مرتين. قال: عمدا بطلت. وهذه قاعدة، أنه إذا تعمد زيادة ركن أو واجب تبطل الصلاة، لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وسهوا يسجد له، أي لا يكمل ما بعده من أركان، وإنما لو زاد سجدة مثلا يكمل بقية الأركان ثم يسجد السهو. ذلك قال: وسهوا يسجد له، مثل لو ركع ثم رفع ثم عاد مرة أخرى ركع، هذا الركوع زائد، ماذا يصنع؟ لا يكمل يرفع، وإنما يسجد، ثم إذا انقضت الصلاة يسجد للسهو كما سيأتي. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الثاني، وهو فيما إذا زاد ركعة، مثل قام إلى ركعة ثالثة في الفجر أو خامسة في العصر أو رابعة في المغرب، ولا يلزم أن يأتي بركعة كاملة، وإنما زاد عن العدد، سواء زاد في الركوع أو في ركعة كاملة بركوعها وسجودها وغير ذلك. فقال وإن زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ منها، يعني فرغ من الصلاة، سلم في الفجر مثلا بعد ثلاث ركعات، وبعد أن سلم قيل له زدت ثالثة، قال المصنف رحمه الله سجد، يعني يسجد للسهو، أي صلاته صحيحة ولا يعيدها، وإنما يجبر هذا السهو بالسجود. والقسم الثاني إذا علم وهو يؤدي الركعة الخامسة مثلا في العشاء، قال وإن علم فيها، أي وهو في الصلاة، هل يكمل بقية الأركان حتى ينقضي من الركعة؟ قال جلس في الحال، أي للتشهد، فإذا كان تشهد يسجد للسهو ويسلم، وإذا لم يتشهد قال وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد، أي للسهو وسلم، أي أن من قام إلى ركعة زائدة فبإجماع أهل العلم يعود إلى التشهد، سواء كان في أول الركعة أو في منتصف الركعة، لأنه أتى بفعل زائد غير مشروع. وإذا قام الإمام إلى الخامسة فيحرم على المأموم الذي يعلم زيادته أن يتابعه، لأنه أتى بفعل زائد عن الصلاة. وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه، عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. قال رحمه الله وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أنه إذا زاد عملا من جنس الصلاة وزاد ركعة أو زاد ركعة فإنه يجلس في الحال، ذكر بعد ذلك أنه إذا نبه فلم يجلس في الحال، ما حكم صلاته وصلاة من معه؟ قال وإن سبح به، أي نبهه بتسبيح أو غير تسبيح، سواء كان هذا المنبه مأموما أو لا يصلي. قال ثقتان، أي معروفان بالصدق، فأصر، أي الإمام، ولم يمتثل ما نبهه به الثقتان، ومع إصراره لم يجزم بصواب نفسه، أي أنه أصر وهو يعلم أنه غير صائب في الزيادة، أو زاد وهو شاك في الصواب. قال الحكم بطلت صلاته، أي صلاة الإمام، وهذا البطلان لصلاة الإمام مقيد بشروط. الشرط الأول أن يسبح به ثقتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصر الصلاة قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال لم أقصر ولم أنسى. فقال يسلم أين أبو بكر وعمر؟ فهنا ثقتان. والشرط الثاني قال فأصر، أي استمر على الزيادة، أما إذا رجع إلى التشهد في الحال فلا تبطل صلاة الإمام ولا صلاة من تبعه. والشرط الثالث قال ولم يجزم بصواب نفسه، أما إذا كان جازما بصواب نفسه، يعني أقول أنا المصيب وهم المخطئون، فهنا لا تبطل صلاته، لأن الأصل معه هو الإمام. فيتوفرت هذه الشروط الثلاثة، قال رحمه الله بطلت صلاته وصلاة من تبعه، أي من مأمومين، عالما أي عالما أنه زاد الركعة الخامسة، لأن هذه الزيادة غير مشروعة في الصلاة فتبطل الصلاة. ثم بيّن أن ثلاث أصناف من المأمومين لا تبطل صلاتهم، فقال: لا جاهلا، أي يجهل أن الإمام قام خطأ إلى الركعة الخامسة، مثل لو دخل مسبوق إلى المسجد ولا يعلم ما الذي حدث فدخل مع الإمام وهو قائم في الخامسة، هذا لا تبطل صلاته، لكن لا يعتد بها، فلا يحتسبها المسبوق ركعة لبطلانها أصلا. والنوع الثاني من الذين لا تبطل صلاتهم قال: وناسيا، يعني لما نهض الإمام للخامسة نهضه وناسي، لم يعلم أن الإمام نهض للخامسة ولم يسمع تنبيه المنبهين للإمام، فهذا لا تبطل صلاته. ونوع الثالث قال: ولا من فارقه، أي لا تبطل صلاة المأموم الذي لم يتابع الإمام بل جلس في التشهد ينتظره، فهذا لا تبطل صلاته لأن عمله صحيح، فيجلس المأموم حتى يعود الإمام للتشهد، فإذا تشهد الإمام وسلم يسلم المأموم معه، أي لا يسبقه بالسلام ولا يفارقه. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سلم فسلموا. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. ولما فرغ رحمه الله من أحكام الزيادة في الأفعال إذا كانت من جنس الصلاة، شرع بعد ذلك في الأفعال التي ليس من جنس الصلاة، مثل كثرة إصلاح الغترة أو تحريك الساعة أو الخاتم، هذه ليست من جنس الصلاة. قال مصنف عنها: وعمل مستكثر من غير جنس الصلاة يبطلها. العمل الذي ليس من جنس الصلاة يبطل الصلاة بشروط. الشرط الأول قال: وعمل مستكثر، يعني الحركات الكثيرة، هذا الشرط الأول تبطل الصلاة. أما القليلة فلا تبطلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وهو يصلي، وحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي، فلا تبطل الصلاة بالعمل اليسير. الشرط الثاني قال: عادة، أي أن الكثرة في هذا والقلة راجعة إلى العرف، فإذا كان هذا العرف كثير تبطل الصلاة هذه الحركات ويعيد الصلاة، وإذا كان في العرف أنها قليلة لا تبطل الصلاة. وشرط ثالث لم يذكره المصنف وإنما ذكره في المكروهات هناك، وهو أن يكون متواليا، فإذا كان العمل متفرقا لا يبطل الصلاة، فمثلا في القيام تحرك، وفي الركوع تحرك، وفي الرفع من تحرك من غير جنس الصلاة، وكذا في السجود، هذا لا يبطل الصلاة إذا كان متفرقا. وإذا توفرت هذه الشروط قال: يبطلها عمده وسهوه، أي إذا كان عامدا في تلك الحركات تبطل صلاته، لأن الخشوع ركن من أركان الصلاة. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: وسهوه، أي لو تحرك كثيرا مثل تحريك الثوب وهو ساهٍ، على قول المصنف رحمه الله تبطل صلاته. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته لا تبطل إذا كان ساهيا. قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: ولا يشرع ليسيره سجودا، يعني لا يشرع الحركات اليسيرة مثل تحريك الساعة والقلم وهو يصلي، لما بين أنه أن تلك الحركات لا تبطل الصلاة. قال أيضا: ولا يشرع اليسير منها سجود، أي سجود سهو، ولو كان مشروعا للزم منه أن كثيرا من المصلين يسجدون للسهو، لأنه يندر ألا يتحرك أحد قط في الصلاة. في فعل من غير جنسها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الباب لم يسجد للسهو، فبعد ذلك لما ذكر حكم الحركات في الصلاة ذكر هل الأكل والشرب في الصلاة يبطلها أم يشرع له سجود السهو؟ قال: ولا تبطل أي الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا. يعني لو أخذ قطعة يسيرة من طعام وهو ساهٍ وأكلها لا تبطل صلاته، وكذا لو شرب سهوا وهو ساهٍ في الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة لا تبطل الصلاة. وشرط عدم بطلان الصلاة أولا أن يكون هذا الأكل والشرب يسيرا، فإن كان كثيرا يبطلها سواء كان عمدا أم سهوا. الشرط الثاني قال سهوا، فلو شرب أو أكل يسيرا عمدا في الفرض تبطل الصلاة، لأن ذلك ينافي الخشوع. وليس هناك دليل ينص على أن الأكل والشرب عمدا في الصلاة يبطلها سوى إجماع العلماء على بطلان الصلاة بذلك، مستدلين بقوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، أي أنه بالإجماع تبطل صلاة من أكل أو شرب فيها عمدا. ولما ذكر حكم الأكل والشرب اليسير سهوا شرع بعد ذلك في ذكر حكم الشرب في النافلة عمدا، قال: ولا يسير شربي في نافلة عمدا، أي أن الشرب لا يبطل الصلاة بشروط. الشرط الأول قال: ولا بيسير، فإن كان شربا كثيرا تبطل الصلاة في النافلة. الشرط الثاني أن يكون شربا لا أكلا. الشرط الثالث في النافلة، ذلك قال نافلة، قال عمدا، ومن باب أولى لو شرب في النافلة يسيرا سهوا لا تبطل صلاته. والدليل على أن الشرب اليسير في النافلة لا تبطل الصلاة ما روي عن الزبير رضي الله عنه أنه شرب ماء يسيرا وهو يصلي النافلة، وكذا روي عن سعيد بن جبير. قال: ولأن النفل قد يطيل فيه القراءة فيحتاج إلى شرب يسير من الماء، والأولى عدم فعل ذلك، فإن احتاج للشرب اليسير في النافلة لا بأس وإلا فلا. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخريين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. قال رحمه الله: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. سبق أن سجود السهو يشرع لزيادة، وهذه الزيادة إما أن تكون فعلية، وهذه الفعلية إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. ولما ذكر القسم الأول شرع بعد ذلك في القسم الثاني وهو الزيادة القولية في الصلاة. والزيادة القولية في الصلاة إما أن تكون من جنس الصلاة غير السلام، وإما أن تكون هذه الزيادة بالسلام، يعني بلفظ السلام عليكم ورحمة الله إذا نم من قضاء الصلاة، وإما أن يكون القول من غير جنس الصلاة ككلام الآدميين بعضهم مع بعض. ويذكر هنا الزيادة إذا كانت الزيادة قولية من جنس الصلاة وهي غير السلام، لذلك قال: وإن أتى أي المصلي بقول مشروع في الصلاة، مثل رحمه الله بقوله كقراءة في سجود، كان يقرأ قل هو الله واحد مثلا وهو ساجد، مع الإتيان بالذكر الواجب في ذلك الركن، أي أنه زاد مع سبح اسم ربك الأعلى قراءة مثلا سورة الصمد، فهل تبطل الصلاة أم لا؟ قال: أو قعود، مثل في الجلسة بين السجدتين لما قال: رب اغفر لي قال إن أعطيناك الكوثر صل ربك وانحر شانك ولا أبتر، هل تبطل الصلاة أم لا؟ ومثل أيضا فقال وكتشهد في قيام، يعني مثلا في الركعة الأولى لما قرأ الفاتحة وسورة قال التحيات لله والصلاة والطيبات، أو قرأ ذلك بعد الرفع من الركوع، أو قرأ التشهد بعد الدعاء رب اغفر لي بين السجدتين. ومثل مثال ثالث فقال وقراءة سورة يعني بعد الفاتحة في الأخريين أي في الركعة الثالثة والرابعة في الثلاثية والرباعية، لأن المصنف رحمه الله سار على أنه لا تقرأ في الركعة الثالثة والرابعة سوى الفاتحة، فلو زاد عليها ما الحكم فيما تقدم من أمثلة؟ قال لم تبطل أي الصلاة، لأن هذا القول من جنس الصلاة. والحكم الثاني ولا يجب له سجود، أي لو قال في غير موضعه، بل يشرع أي بل يسن إن أتى به وإلا فلا. والدليل على ما تقدم أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه وهو في الصلاة لما عطس قال الحمد لله، فقال له الصحابة يرحمك الله، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المشمت وليس على العاطس. ولما انقضت الصلاة قال مسلم هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لأن يرحمك الله ليست من الأقوال التي تقال في الصلاة، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.